إذن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نبدأ الدرس ونواصل فيه إن شاء الله. طبعا من المعلوم أن هذا الدرس لا زلنا في المشقة. المشقة شيء عظيم، لأنها يترتب لبحث فيها شيء عظيم، لأنه يترتب عليه الكلام على التكليف، الكلام على ما يقع به التكليف إلى آخره. ولهذا كان الكلام على المشقة مهم جدا، يعني البحث في المشقة مهم جدا، يعني في غاية الأهمية. ولهذا لما كان في غاية الأهمية المشقة اقترحنا هنا الشيخ قسم المشقة إلى أنواع. هناك مشقة عادية، وهناك مشقة غير إيش عادية. هذه المشقة غير العادية هذه لا تحتمل، هذه هي محل الرخص. يعني الرخص الشرعية إذا شرعت، فمناطها ومنبرها هو المشقة الخارجة مع العادة. المشقة الخارجة عن ليش؟ عن العادة. فإذا عرفنا هذا، عرفنا المشقة وكون خارج عن العادة إلى آخره، يبقى الكلام أولا على المشقة الخارجة عن العادة، هو اللي بدأ به الشيخ. فإن الشارع لم يقصد التكليف بالشاك والعنات فيه، يعني لا يريد الشارع عندما كلفنا أن يعنتنا، يعني يتعنت يعاند معنا، يكلفنا ما لا نطيق. متى نقول فلان يعاند فلان؟ إذا كلفه أشياء لا يطيقها، أشياء لا يقدر عليها. فإذا الشارع كلفك أشياء لا تطيقها ولا تقدر عليها، هذا يعتبر تكليف إيش؟ يعتبر تكليف فيه تعنت، فيه عناد، واضح. لهذا الشارع لا، الشارع لا يريد ذلك، والشارع لا يريد أن يعنتنا، يعني يتعبنا ويتعنت أن يعاندنا، بل يريد أن يرفق بعباد بدليل النصوص، أن الله سبحانه وتعالى قال ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، والله عز وجل قال عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كونه رحمة ينافي إيش؟ أن يكون هنالك في تعنت في شرعه، وفي إيش؟ إعنات وتعب شديد لا يطاق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهكذا. ما ثبت بمشروعية الرخص؟ طبعا الشارع شرع الرخص. لماذا شرع الرخص؟ يريد بنا إيش؟ الإرفاق. إذن المشقة التي خرجت عن العادة ليست من أسس التشريع، وليست من مقاصد الشريعة. فالمشقة التي تخرج عن طور العادة غير مقصودة لدى الشارع وغير منظور إليها. ولهذا تشريع الرخص ما هو إلا تحقيق لهذا المعنى، وهو أن الشارع لا يريد أن يكلفنا بفوق ما نطيق. ولهذا صارت المشقة غير العادية يسقط وإيش التكليف بها ساقط وغير لازم، واضح. وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة بالضرورة. مثال إيش؟ رخص القصري والفطري، رخص القصري والفطري والجمع. فهذه كلها تعتبر، علوم، تعتبر رخص شرعت للتخفيف ودفع المشقة والأذى الذي هو لا يتحمله الإنسان، واضح. وكس على ذلك الإجماع على عدم وقوعه وجوده في التكليف، وهو ما يدل على عدم قصد الشارع إليه. إذن هذه المشقة غير المعتادة. إذن الشارع انعقد الإجماع على أنه لم يقع من الشارع أن كلف الأمة بشيء لا يطيقونه وليس في طوقه، واضح. كان يكلفهم حمل، يكلف الرجل الواحد حمل حجرة ثقيلة جدا لا يطيق حملها، هذا لا يوجد، واضح. أو يكلفه أشياء لا يستطيع أن يفعلها، وهكذا. فالشارع خفف على هذه الأمة وأراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر. المشقة المعتادة، هذا النوع اللي سنتكلم عليه الآن، المشقة المعتادة هذه هي التي يقع بها التكليف. مشقة عادية لا تعتبر في طوقك، فمثلا الصلوات الخمس هذه في مشقة ولا لا؟ لكن بسيطة تتحملها، يمكن تحملها، واضح؟ بخلاف والوضوء، لكن الوضوء على المرض هذا فيه مشقة إيش شديدة، فالشارع رخص في ترك الوضوء والعدول إلى التيمم. إذن هناك فرق ما بين في المقصد الشرعي بين المشقة العظيمة والمشقة ليش والمشقة الخفيفة، هناك فرق بينهم وكس على ذلك، واضح؟ نعم. المشقة المعتادة، فإنه لا ينازع في أن الشارع قصد للتقاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع، لأنه ممكن معتاد. يعني هل نقول أن طلب المعيشة الشارع أمرنا طلب المعيشة أو لا؟ طلب أمرنا بالصنائع إلى آخره، هل هذا فيه مشقة؟ في مشقة، لكن الإنسان يتحملها، واضح، وتعتبر معتادة، لأن الإنسان بالنظر إلى ما يجنيه من كفايته وكفاية أولاده هذا يعتبر بسيط أمام هذه الفائدة، فتجد الإنسان لا يبالي يكتسب مع أن هذا فيه مشقة والشارع أمره بذلك، لأن هذه مشقة محتملة عادة. الكسب ما فيه مشقة، الكسب فيه مشقة، واضح، لكن هذه مشقة إيش؟ معتادة. طلب العلم فيه مشقة لكنها معتادة، واضح، ليست مشقة، ليست خارجة عن طاقتك. ولهذا إذن هناك فرق بين المشقة المعتادة والمشقة غير إيش؟ فالمشقة المعتادة مقصودة بالتكليف، والمشقة غير معتادة غير مقصودة بالتكليف، بل الشارع إيش؟ يزيلها ويخفف عنها. إذا عرفنا هذا لابد أن نعرف ما هو الفرق بين المشقة المعتادة والمشقة غير إيش المعتادة، وهذا الفصل الذي عقده الشيخ في بيان الفرق بين المشقة المعتادة والمشقة غير المعتادة. إن كان العمل يؤدي الدوام عليه الانقطاع عنه أو عن بعضه وإلى وقوع خلل في صاحبه أو نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، هذا هو ضابط المشقة غير المعتادة، هو أن يكون الفعل بحيث لو داومت عليه لأدى إلى ضرر، إما في النفس، إما في المال، إما في الحال، أو يؤدي إلى عدم الاستمرار عليه. تخيل الشارع لو أمرنا بمئة ركعة في اليوم، قد هذا يؤدي إلى عدم المواظبة عليه، وهذا الشارع خفف كلفنا بكم؟ بخمس صلوات، أو خلى كلفك بألف ركعة في اليوم، سيكون شديد أو لا؟ هذا الشارع خفف، أمرنا بخمس، خمس صلوات في اليوم، ما أمرهم بهذا القدر الكبير، هذا إيش من التخفيف من الله سبحانه وتعالى. يمكن الإنسان حتى يصلي خمسين في اليوم ولا في مشقة، لكن تخيل لو كلفك الشارع بألف، أكثر الناس ليش؟ لأن يداهم على الصلاة مع ضعف النفوس، لكن الله عز وجل علم بأن هذا سيشق على الأمة مشقة عظيمة ولن يؤدي إلى مداومته، والله غني عن عباده، ولكن الله عز وجل أراد أن يشرع الأحكام مع التخفيف على العباد، بحيث أنه يفعل عمل يطيقه ويمكن أن يستمر عليه كالصلوات الخمس، فيها مشقة لكن يمكن الاستمرار عليها ولا يمكن، ليس في الاستمرار عليها ضرر ولا مظنة للانقطاع، لأن العمل الكثير ده لا يمكن أن يستمر عليه، هل يمكن يستمر عليه؟ لا. إذا ضابط المشقة غير العادية هي التي تؤدي إما إلى ضرر في الإنسان أو في ماله أو تؤدي إلى الانقطاع وعدم الاستمرار، واضح، مفهوم؟ واضح. فالمشقة هنا خالية، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة، وإن سميت إيش كلفة، وإن سميت هذه كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار في أكله وشربه وسائر إيش وسائر تصرفاته، في أكله وشربه وسائر تصرفاته. وإذا تكرر هذا فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا ليس المقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. إذن عرفنا المشقة غير المعتادة، ما هي المشقة المعتادة؟ هي التي لا تعود على الإنسان في الضرر ويمكن الإنسان أن يواظب على العمل معها، لكن هل الشارع لما شرع هذا الحكم هل يريد أن يتعبك؟ هل الله شرع الصلاة لأجل أن تتعب فقط؟ لا، الله لم يشرع، ولا الشارع شرع الصيام أو الصلاة لأجل التعب، لا، شرعها لأجل مصالح واضح التي تترتب عليه. في الزكاة فيها إعانة لإخوانك الفقراء، الصيام فيه تهذيب للنفس وترويض لها وتذكر الجائعين من الفقراء، ليس المشقة فقط، أيضا الصلاة فيها ربط بينك وبين ربك. إذن الشارع لا يريد المشقة عينه، يريد ماذا؟ المصلحة المترتبة، لكنه يفعل فعل يكلفك بشيء عليه مصلحة، لكن لا يشق عليك مشقة غير عادية. واضح هذا؟ مفهوم؟ هذا تكرار لما تقدم. إذن فالحاصل أن الشارع المقصود من تكاليفه وتشريعاته هو المصالح، لكن بحيث لا يؤدي إلى مشقة غير إيش؟ غير محتملة. فيه مشقة لكن مقبولة، فالصوم فيه مشقة ولكن مشقته إيش؟ محتملة، شهر في السنة، واضح. وليس الصيام الدهري كله، بل ورد عن النبي النهي عن صيام الدهر، واضح. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اتضح هذا ولا ما اتضح؟ فهمت؟ طيب، إذا عرفنا هذا طيب الآن نواصل. قال الشيخ بشكل معتاد، هذا واضح؟ هل المكلف أن يقصد من الأعمال ما عظمت مشقته؟ هذه مسألة جديدة. أنا عرفنا الآن أن المشقة هل هي مقصودة عند الشارع؟ لا، لكن في سؤال يطرح نفسه بنفسه، هل أنت لك أن تقصد الأعمال العظيمة المشقة من أجل الثواب؟ فهل يجوز لك أن تقصد أعمال فوق طاقتك؟ الحديث دال على النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر وطلب من العمل ما يطيقه الإنسان وما يدوم عليه. الإنسان إذا أكثر على نفسه العمل لم يدوم عليه، واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا من العمل ما تطيقون، لأن عمل ما فيه طاقة يمكن أن تستمر عليه. وأحب العمل الله أدومه وإن كان قليل، شيء دائم خير من كثير لكنه منقطع. لهذا ينبغي الشخص أن يكون له ورد من الصلاة، ورد من القرآن، ورد من الأذكار، أذكار الصباح والمساء ولو قليل، لكن إيش؟ داوم عليه، لا تهجر، الهجر غير جيد، تقطع الحبل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال ترتب على هذا الأصل أصل آخر، وعليكم السلام. قال لك الشيخ عليه رحمة الله ويترتب على هذا أصل آخر، وهو أن المشقة ليس المكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها. الشارع إذا قلنا بأن الشارع لا يريد المشقة، إذن ماذا يريده؟ المصلحة. إذن هل يجوز لك أن تقصد المشقة؟ لا، لأن المشقة غير مقصودة عند الشارع. اقصد ماذا؟ الصلاة لأجل اتصالك بالرب وليس لأجل أنك ستتعب. اقصد الصوم لأجل تهذيب نفسك وليس لأجل أن تتعب وأنه قرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن اقصد التقرب وليس التعب. أما إذا تقصد فقط التعب بدون وجه الله سبحانه وتعالى أو أن تعرف المصلحة الحقيقية من هذه العبادة والقرب من الله، هذا رب صائم، لو رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وليش والعطش، هذا يدل عن الجوع والعطش، ليس مقصود عند الله. المقصود من العبادة مصلحتها، الصوم فيه تهذيب للنفس. إذا ما هذب الصوم النفس صار إيش؟ لفخ رياح، صار فقط جوع وعطش. هذا يدل على أن الشارع ما شرع الأحكام الشرعية لأجل المشقة، شرعها لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة، تهذيب النفس. أي صوم لا يمنعك من كلام من الكلام الفاحش، هذا ما صوم. لا يمنعك من الخلق الطيب، هذا ليس بصوم، هذا يضرب بعرض الحائط. وهذا قال رب صائم ورب النبي صلى الله عليه وسلم قال رب قارئ القرآن القرآن يلعنه، مع أنه يفعل طاعة حتى لو قرأه ليل نهار، ما دام لا يتخلق بخلق القرآن فلا فائدة منه. وجاء في الحديث الآخر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره. ربما أنت ممكن أن تقصد كثرة الأجر، إذا في مشقة كبيرة، يعني لا تقصد المشقة ذاتها وإنما الأجر الذي يترتب عليه على المشقة. واضح؟ كالمشي إلى الحج، إذا قصدت به أجر الله سبحانه وتعالى عندما يكون المشي أفضل. ممكن إذا أردت أن تتعب نفسك ودابتك، لا تقصد الأجر الذي ثبت. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أحدث في صحيح مسلم، أي أجرك على قدر تعبك. إذا التعب له أجر، ولكن ليس هو المقصود بالذات. واضح؟ فأنت إذا لاحظت الأجر ولاحظت الثواب صح، أما تلاحظ ذات أنك تتعب نفسك أو تتعب دابتك، هذا الله عز وجل غني عن تعبك وعن إيش وعن مشقتك، واضح؟ ليس محتاجا إليها. أما هذا الثاني فلأن شأن التكليف العمل كله، لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر. يعني ما المقصود ذاتيا من العمل؟ هو الأجر والثواب. فممكن أنت أن تقصد العمل الذي كثرت مشقته لكثرة الثواب، تسلك طريقا طويلا لكثرة الخطأ. واضح؟ لكثرة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب يذهب من طريق ويرجع من طريق، كان يذهب إلى صلاة العيد وغيرها. وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، وما جاء على موافقة الشرع، موافقة قصد الشارع هو المطلوب. هذا واضح. وأما الأول فإن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات كما يذكر في موضعه إن شاء الله، فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع. فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع، من حيث أن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل. إذن الشخص إذا قصد المشقة لأجل أن يتعب نفسه ويضرها هذا مذموم. ممكن أنت تقصد المشقة لأجل الأجر، أما تقصد المشقة لتضر نفسك هذا إيش؟ هذا مذموم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضراء، لا تضروا أنفسكم ولا تضروا إيش؟ غيركم، كما في الحديث. هذا تفسير معنى الحديث. واضح هذا؟ مفهوم. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني، وهو أصل رفع الحاجة حرج. أصل رفع الحرج. طبعا هذه الفقرة في سؤال ولا واضح؟ في واضح؟ أظن مفهوم. تفضل. نعم. أيوة. كان يسأل الرسول. أيوة. نقلت الصلاة جماعة. نعم. هذا يعني في إشكال، في مشقة. لكن هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تسمع الأذان أو لا؟ قالوا نعم. قال لا يجد لك عذر، يعني يريد أن ينظر هل بيته قريب أو بعيد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك مشقة عظيمة ما دام بيته قريب ويسمع الأذان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره، لأنه رأى أن المحل ليس محل عذر بالنسبة له، لأن بيته كان قريبا. ولهذا النبي سأله وقال تسمع الأذان أم لا؟ قال نعم. قال لا أرى لك عذر، لأن بيته كان قريبا. نعم لو بعد مفهوم هذا، لو كان بيته بعيدا لعذره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يدل على أن النبي إيش؟ رأى المشقة عندما سأل هل بيته بعيد أو بيته إيش؟ قريب. وسأله وجيه، شوف إشكاله وارد. إشكالك هذا إشكالك صح؟ إشكاله صحيح. ها؟ أي كان بيته قريب. وكان النبي سأله هل تسمع الأذان أم لا؟ قال نعم. قال أجلك عذر، يعني بيتك قريب ليس لك عذر. فيدل هذا على أن النبي أراد إيش؟ أن ينظر هل في مشقة حقيقية؟ أن الشارع هو الذي يحكم هل هذا يشق عليك أم لا. مفهوم كسعى ذلك. ليس كل واحد قال أنا عليه مشقة. ننظر، قد يدعي الشخص كما قلنا المشقة الوهمية، قد الشخص يتوهم المشقة وهي ليست مشقة. واضح؟ كمثلا أن يكون داره بجنب المسجد ويجمع للمطر، أو يسكن بجنب المسجد ملاصق ويجمع للمطر، هذا ما في إيش؟ ما في مشقة، بيته ليس بعيدا. واضح؟ عند الشافعي طبعا، الشافعية مشددين شوية، هل عندهم الجمع يكون لمن يأتي من بعيد لا لمن يأتي إيش؟ من قريب، فليس له الجمع بالمطر. وهذا يقول لطالب الجمع المسجد نتي إليه من بعد، من يأتيهم بحيث يتبلل ثوب. أما واحد هو عنده سيارة وسقيفة إلى المسجد، هذا لا عذر له، سيجمع جمع تقريب. إلا للناس الذين يأتون من بعيد. نعم. واضح؟ رحمة صح. لكن الرحمة مقيد ليس مطلقا. الآن أنت في اليمن الشماليين يقولون سنخزن القات ونجمع رحمة. أيوة دين رحمة، سنجمع ونخزن الليل ويجمعون الظهر والعصر معا، وهم ليسوا مسافرين وليسوا مطر وليسوا مريض. فالرخص تقيد. هو في خلاف مسألة خلافية، بس الشافعي في هذه شديد، هو شديدين في هذا، لابد هي من شخص يأتي من بعيد. على كل حال مسألة في خلاف، لكن نحن نبين عندنا مذهب الشافعي مشدد في هذا. وخلاف العلماء إيش؟ رحمة. خلاف العلماء رحمة. طيب إذن من هذا نعلم أن المشقة غير المعتادة، نعلم من هذا أن المشقة غير المعتادة ترفع إيش؟ أن المعتادة تقتضي التيسير وتقتضي الترخص، تقتضي التيسير وتقتضي الترخص والرخصة. ولهذا لما كانت تقتضي التيسير وتقتضي الترخص حكمنا بأنه لا بد من رفع الحرج. ما هو الأصل في رفع الحرج؟ هناك أسباب جعلت الشارع يرفع الحرج على الأمة، لأن صار مقصد للشارع. هذا المقصد لا بد أن نبين ما هي الأسباب التي جعلت الحرج مرفوع على المكلفين. هنا سيبين هناك أسباب جعلت الحرج مرفوع على المكلفين. أولا الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العبادة، يعني الطريق إلى الله، لأن الدين إذا كان في مشقة هذا سيؤدي إلى بغض الناس إيش؟ للدين وبغضهم للشرع والانقطاع عن الله سبحانه وتعالى وعدم الاستمرار. فلهذا رفع الحرج. وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد على جسمه وعقله وماله، فكل هذا فيه حفظ البدن وأيضا خوفا من أن ينقطع الناس وينفروا عن الدين. تخيلوا كان الدين شديد وفي شدة لنفر الناس عنه. لما كان الدين دين تسامح ودين رأفة ودين رحمة صار الناس يقبلونه ويدخلونه، واضح. فهذا حكمة من رفع الحرج. الثين خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف. أيضا أن الشارع إنما رفع الحرج عن الأمة لأنه لو كلفهم بكثير من العبادات وكثير من المواض من الوظائف لأدى ذلك إلى التقصير، لأن أنت كم ستفعل؟ تخيل لو كان واجب عليك في اليوم 1000 ركعة، ستخل بحقوق زوجتك، ستخل بحقوق أولادك، واضح، بل حتى بحقوق نفسك ستخل بها. فالشارع لو كلفك بكثير من الأشياء المشقة فيها مشقة لأدى ذلك إلى أن تقدر على البعض وتترك البعض ليش؟ الآخر. لأنه لا يمكن الإنسان أن يواظب عليه كله دائما. أي لهذا الإنسان إذا كثر على نفس الوظائف تطرق إليه الخلل في البعض. خذها قاعدة، إذا كثرت على نفسك الوظائف لابد أن تخل بأحدها. هل يمكن أنت تستوعب الجميع؟ ولهذا الإنسان لما يفعل بنفسه في اليوم 3 أشغال هل يمكن أن يتقن الجميع؟ لابد من الخلل. وهكذا الشارع لم يكثر علينا الوظائف حتى نتقن ولا تتزاحم علينا الوظائف فيؤدي إلى الخلل البعض. إذن هذه الحكمة من رفع الشارع من قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخرى تأتي في الطريق، واضح. فالتوغل على هذا في الأعمال والتوسع فيها ربما يؤدي إلى الخلل في البعض. ولهذا الشارع ما كلف علينا إلا ما نطيق، وأما ما لا نطيقه فعفى عنه، يعني ما لا يدخل تحت طاقتنا فهو معفو عنه. بيان الوجه الأول هو خوف الانقطاع، يعني الانقطاع من الله سبحانه وتعالى. كله سيشرحه الشيخ. احنا قلنا أن الوجه الأول هو الانقطاع، يعني الشارع رفع الحرج عنا حتى لا ننقطع عن الله وعن الدين. كيف؟ قال فأما الأول فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة. وفي الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون، وحديث أنس دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت فترة أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، واضح. فإذا يعني يصلي أحدكم على نشاطه، فإذا كسل أو فترة إيش قعد، يعني الدين هذا سمح، ليش تقوم وتمسك بالحبل وتكلف على نفسها؟ فالنبي أشار إلى السماحة في الدين وللسهر ولليسر والتيسير. وحاصل هذا كله أن النهي لعلة معقولة المعنى مقصودة للشارع، وإذا كان كذلك فالنهي دائر مع العلة وجودا وإيش وعاد من يدور معه. فإذا وجد ما عللت ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم كان نهي متوجها ومتجها. وإذا لم توجد فالنهي مفقود. إذا الناس في هذا الميدان على ضربين: ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد فتؤثر فيه أو غير فسادا أو تحدث له ضجر وملل وقعود عن النشاط إلى ذا إلى إلى غير إلى ذلك العمل، كما هو غالب المكلفين. الغالب في الناس إذا كلف نفسه الأعمال الكثيرة سيؤدي في الغالب إلى إيش؟ إلى الملل والضجر وعدم الاستمرار، وهذا النوع الغالب في الناس، واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، واضح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن الصحابي يسرد الصوم وقد بعد ذلك كبر قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كبر صار لا يطيق إيش أن يسرد الصوم، يعني يصوم متواصلا. فالإنسان يبغى أن يعمل عمل يداوم عليه يمكن أن يفعله حتى في الكبر، واضح. وهناك طائفة من الناس لا تمل ولا إيش ولا تكسل، هذا شأن أهل الله أهل الصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أولئك، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، لكن كانوا أهل، وكذلك بعض العلماء من التابعين والسلف الصالح، حيث نجدهم حريصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدين، لكن نجدهم عندهم طاقة في الأعمال الصالحة، يفعلون أعمال لا أحد يستطيع أن يفعلها بيننا، واضح. كانوا يقومون أغلب معظم الليل. هناك من يقول: مكثت سنين أصلي العشاء الفجر بوضوء العشاء، يعني لا ينام، واضح، يصلي الصبح بوضوء العشاء، إيش معناه؟ لا ينتقض وضوء، يعني الليل كله هو عبادة. لكن هؤلاء المستمرين لم يتلامي، هؤلاء أناس خرجوا عن المعتاد، يعني استغرقوا في عبادة الله سبحانه وتعالى حتى صاروا يتلذذون بها. فهؤلاء مثلهم يوم انقطاعهم تجدهم حتى ماتوا هم على هذه الحال. هؤلاء لا يقاس عليهم، هؤلاء أناس المشقة في حقهم غير موجودة، واضح. لأنهم صاروا يتلذذون بالعبادة. تخيل أنت كنت تتلذذ بالعبادة، هل تحب أن تخرج عنها؟ النبي يقول: قرة عيني بالصلاة، يعني لذته وراحته عندما إيش يصلي، فهو يحب أن يكون دائما في صلاة، ليس مثلنا نحن، واضح. إذا صلينا صلاة خلاص تعبنا، إلا نحن لم نصل هذه الرتبة، وهذه رتبة الصديقين والشهداء والصالحين. قال: لوازع أشد من المشقة أو حاد يسكن في سبيل صعب، إذا هذا لا يدخل عليه لا كسل ولا ملل، أو لما له في العمل من المحبة، يعني يحب هذا العمل الصالح حتى صار يتلذذ به كأنه طبع عنده، ولما حصل له فيه من لذة حتى خف عليه ما ثقل، يعني صار يتلذذ بالعمل الصالح حتى صار لا يتعب. هذا مستثنى، هذا ممكن أن يعمل الليل كله، يمكن يفعل آلاف الركعات. كل بعض السلف كان يختم في اليوم ختمتين، من يستطيع يختم ختمتين في اليوم؟ ذكره النووي يختم ختمتين، وبعضهم ختمة في اليوم. أي واحد سمع هذا يقول هذا ما حد يستطيع يفعله، كل يوم كان، حتى خف عليه ما ثقل على غيره، وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة، بل يزيده كثرة العلم عملي وكثرة العناية فيه نورا وراحة، كما جاء في الحديث: أرحنا بها يا بلال. شوف النبي يقول أرحنا بها، يعني بالصلاة، النبي كان يرتاح بالصلاة لأن فيه يلاقي محبوبه، واضح، وخالقه وبارئه هو الله سبحانه وتعالى. هذا مقام المحبة. تخيل أنت إذا صرت تحب، كالذي يحب دائما يلاقي محبوبه وزوجته، معظم الوقت هو عندها. فهناك أناس صار فيهم محبة الله سبحانه وتعالى أعظم من هذا، فصار دائما يحب لقاء الله ويحب أن يناجي ربه. هذا شأن الكم أهل الصلاح الذين بلغوا الرتبة العليا من الكمال، ليس أي شخص، واضح. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يكتفي ويهتدي بهديهم. وقال لما قام حتى تورمت قدماه، تورمت أو تفطرت قدماه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني قالوا: كيف يا رسول الله تتعب التعب وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أنا وين كان غفر لي ذنبي؟ أشكر الله على هذا. فالعبادة فيها شكر لله، وكلما شكرت الله زادك من نعمه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هيأهم الله لها وهيأها لهم وحببها إليهم ولم يكونوا بذلك مخالفين للسنة بل كانوا معدودين في السابقين، وذلك لأن العلة التي لأجلها نهى عن العمل الشاق مفقودة في حقهم فلم ينتهض النبي في حقهم. فالضرب الأول حاله حال من يعلم يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد، والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. فالخوف صوت سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل. شوف كيف، يعني الخوف من الله صار يسوقه إلى أن يطيعه ويعبده، والرجاء صار يقوده، والمحبة شيء يحمله على العباد فلا ينفك عنه. واضح. والأول لا، هو عام في الإسلام من الناس الطبيعيين لم يصلوا هذا الرتبة، فتجده يمل من كثرة الأعمال إيش الصالحة، فهذا لا ينبغي له الإكثار كحالنا نحن. نحن لو أكثرنا لن نداوم، نحن حالنا لم يصل حال أولئك الكمل الذين بلغوا من المحبة ومن الرجاء ومن الخوف مبلغ عاليا حتى صاروا لا يحبون أن يفتروا على العبادة. هؤلاء مقامهم صعب. هذا كان السلف بعضهم يسرد الصوم، كان دائما صائم النهار قائم الليل. هؤلاء خرقوا العادة، هؤلاء وناس لا يقاس عليهم. واضح. أنه جلس سنتين يطلب علم لا يجعل يضع جنبه على الأرض، لا ينام سنتين إلا غفوات، هذا نادر خارق العادة. لكن هؤلاء بلغوا مراتب، هؤلاء من أهل الله الكمل. واضح. في حديث لذة العمل الصالح، العش لذة الأول خلاص في صعوبة، اللذة لم تعد كالسابق، الناس لم يعودوا يتلذذون. هذا قال لك شيخنا البيان الثالث، الوجه الثاني هو خوف التقصير. أيضا من أسباب رفع الحرج خوف التقصير، أي أن يقصر الشخص كما قدمنا، لأن الإنسان إذا تكلف الكثير من الطاعات أو كلفه الشارع ما لا يطيقه هذا سيجره غالبا إلى التقصير، أي جره إلى أن يقصر، لأن كثرة الأعمال تفقدك السيطرة عليه على العمل. واضح. فتكثر عليك حتى لا تستطيع إتقانها أو تترك بعض الأعمال، لأن أنت لك جهد محدود لا يمكنك تجاوزه. فلهذا النبي أمر أصحابه بأن يتكلفوا من الأعمال ما يطيقون، لأنك لو تكلفت ما لا تطيقه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى التقصير بالإيش؟ بالبعض الآخر. كالذي يريد أن يعبد الله عبادات كثيرة ويهمل أهله ولا يكتسب لهم، فهذا سيؤدي إلى تضييع، وهذا إثم عظيم أن تضيع من تعوله ومن عليك نفقته من ابن أو زوجة. وأما الثاني فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها ولا محيص له عنها، يقوم فيها بحق ربه تعالى. فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره، فيكون بذلك ملوما غير معذور، يعني تكون عليه اللائمة. واضح. إذا المراد منه القيام بجميع على وجه لا يخل بواحد منها، لأن يعني أنت الله عز وجل لو كلفنا بتكاليف كثير ما معنى هذا؟ نقوم بها إيش كلها ولا نخل بواحد، إذا كانت فوق طاقتنا هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن نقصر بالبعض. كالعبد، أنت عندك العبد يخدم عندك أو موظف أو عامل، إذا كلفته أشياء كثيرة فوق طاقته ما سيحصل؟ لن يستطيع أن يفعلها كلها، سيفعل لك البعض ويترك البعض ليش الآخر. نفس الشيء الله لم يكلف عباده بعبادات كثيرة كبيرة فوق طاقته، لأن هذا سيؤدي إلى التقصير بماذا؟ بالبعض. نفس الواقع الآن هذا يفرض، ولهذا الله رفع الحرج برفع هذه المشاق. فإذا أدخل عمل شاق ربما قطعه عن غيره فيكون بذلك ملوم. ذكر البخاري عن أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان بن الدرداء فرار أم الدرداء وهي زوجة متبذلة، فقال لها ما شأنك؟ قال أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني هذا بس إلا في العبادة، واضح ما يهتم بها ولا، خلاص هي صارت لا تتزين له، واضح. قالت له ما له حاجة في الدنيا. فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم، فقال ما أنا بيأكل حتى تأكل، فأكل. يعني هو أتى سلمان عند أبو الدرداء، وأبو الدرداء صنع لسلمان الفارسي طعام، وقال أنا صائم، يعني الرجل يصوم كل يوم اللي ترك مراته، فقال له أنا لن أكل حتى تأكل، يعني يريد أن يأكل معه لأنه يريد أن يخفف عن السن، فأكل. فلما كان الليل ذهب الدرداء يقوم، فقال نم فنام، ثم قال ذهب ليقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل فصلى يا، فقال سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي أبو الدرداء وذكر ذلك النبي، قال له صدق سلمان، يعني صدقك، الرجل ترك زوجته أهمل أهله، هذا لا ينبغي. وكره مالك إحياء الليل كله، وقال لعله يصبح مغلوبا، واضح، يعني يصبح مغلوبا، الفائدة تقوم الليل وبعدين يصلي الصبح، هاي ما يفادها. شوف دائما عمل كثير تكثر منه في الصباح بعدين ما تقوم له، واضح. كالطالب الذي يسهر يطلع العلم بعد ذلك في الصباح ينام، هذا ما في فائدة، ثمرة العلم ذهبت، نكس على ذلك. قال لك فإن ظهرت علة النهي عن الإغال في العمل، يعني التعمق فيه، وأنه بسبب تعطيل وظائف، كما أنه يسبب الكسل والترك وبغض العبادة كثرة التكلف الأعمال الصالحة، فإذا وجدت العلة كانت متوقعة نهي عن ذلك. أما إذا ما وجدت العلة، من الذي ليست فيهم هذه العلة؟ أهل الله الكمل الذين صاروا يتلذذون بالعبادة ولا يخلون بشيء من حقوق أهلهم، ولم يكن شيء من ذلك فالإغال حسن، واضح. وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث من أوجه المشقات المفهومة، والآن يتكلم على مشقة مخالفة الهوى، وهي نوع من أنواع المشاق. نبدأ فيها، حتى عنده سؤال؟ سؤال أيضا، نعم تفضل. سؤال المشقة غير المتالة، يعني يختلف الإنسان، أيوة يختلف، نعم، لكن نحن نتكلم على المشقة العامة بمنظور العام، لا يمكن أن نضبطها. لكن هنا نجد مثلا في العبادة أهل الله الذين الذين فيهم الرجاء والخوف والمحبة بلغوا مرتفع عليه، عندهم العبادة سهلة ولا يتعبون فيها بل يتلذذون، واضح. هذا مفهوم، نعم. سؤال إذا كان في طلب المعاش مثلا مسافته أكثر من 80 كيلو كسائق سيارة أو طائرة أو ما شابه ذلك، فوجد المسافة كل يوم تغوية عادي له؟ والله الأصل نعم، الأصل المقرر أنه له أن يترخص كل يوم، لكن الأولى له أن لا يترخص، لأن بعض العلماء في خلاف، بعض العلماء قالوا لا يترخص إذا صار السفر له دائما، لكن عند إحنا شافعية يترخص، لأنه أدلة عامة ما شيء تخصيص، وبعضهم قال لا يترخص، فالأولى أن يراعي الخلاف، وإذا لم يراعي الخلاف له أن يترخص. نعم، هل عنده سؤال ثاني؟ هذا درس واضح، لأن المشقة أظنها وسع فيها الشيخ كثير، صح؟ بسطها مرة هكذا، بسطها بسط، صارت واضحة، يعني بعض الأشياء شبه مكررة، فقط إيش توسيع لها، يعني. لكنه جميل جدا، هذا مهم، هذا من المقاصد، من أهم المقاصد التشريع هذا. أيوة، بالنسبة للمشقة هل هي شيء موجود في نفس الشرع أو هو شيء طارئ على المكلفين؟ لا، هذا شيء يمكن أن نقول شيء عادة قضتها، المشقة شيء تقضيه العادة. واضح بالنظر إلى حسب الشخص. الآن مثلا السفر في مشقة ولا؟ هل كل واحدة مشقة بالنسبة للناس؟ لا. حتى في المشي لو كانوا يسافرون المشي السمين يتعب في المشي كثير، والنحيف لا يتعب كثير، وهكذا. إذن يختلف باختلاف الأشخاص. هذا أمر قضت به العادة، فنحن ننظر إن كان خارجا عن العادة هذا لا يتعلق بالتكليف، وإن كان في العادة ومقدور عليه ممكن يتعلق بالتكليف. فهذا أمر هو واقع، يعني يتعلق بالواقع، لأن الشارع عندما يكلفك هو سيكلفك بعمل، وهذا العمل يحتاج إلى طاقة، وإفراغ الطاقة فيه مشقة. صح، المشقة قد تكون محتملة، وقد يحتاج إلى عمل فوق الطاقة، هذا يكون في مشقة عظيمة لا تحتمل. النوع الثاني غير مراد عند الشارع، والنوع الأول هو ليش؟ هو المراد. واضح؟ نعم. أيوة. هل يمكن جعل المشقة حتى صار المسق الضرر المثال التربية الأشهر، رأينا تربية الأشهر الشديدة شقة فيه مشقة شديدة المشقة. تربية إيش؟ الأشجار العسكرية، الخدمة العسكرية. مثلا نحن يعيش في الغربة في الأسبوع في الشهر حتى يكون حياة تكون حدا عليه منذ جعل المشقة حتى صارت المشقة الضرار. والله شوف، مسألة المشقة العسكرية أو الخدمة العسكرية هذه يعني هذا المقصود منها يعني تهذيب و تجهيز الشخص للقتال والى اخره، هذا امر يرجع الى تاسيس الدوله لا علاقه للشارع. لكن كل ما فيه ضرر هذا لا يجوز، ما فيه ضرر هذا غير جائز من ناحيه الشرع، حرام من ناحيه الشرع. اذا كان فيه ضرر في النفس او اهلاك او تدريبات تؤدي الى الاغماء، ربما بعضهم يموت من شده التدريبات. ففي هناك نوع من نوع الجنود الخاص صاعق يقولون، نوع خاص من هؤلاء تدريباتهم بعضها تترهق النفس يعني. المهم هذه أشياء ليست إنما هي تتعلق بالدولة، لكن عموما المشقة متى ما وجدت الشارع يخفف فيها. فلو أنت ألزمك مثلا الدولة نزلتك بتدريب معين ولازم عليك أن تطيعه، إذا جاءت مشقة شديدة يجوز لك أن تصلي وأنت جالس. الشارع نظر العبادة، أما أن يكلفك بشيء لا تطيقه هذا لا يجوز، ليس لأي أحد أن يكلفك شيء لا تطيقه. إذا كان الشارع لا يكلمك ما لا تطيق فكباب أو لا غيره. آه لا. أيوة. المسألة السابعة. شيء. نعم. بالنسبة إلى الدورة، أما بالنسبة إلى المشتركين في التدريب المتدربين. أيوة. فهل له فيجوز له أن يأخذ رسوم؟ من الشارع ولا بلد؟ رسوم مثال يعني. أيام لا يأكل وأمامه هيا أو ينزل مثلا يأكلها يعني أمامه حي يعني يأكل خنزير ولا. والله يشوف إذا مثلا تعلقت بالضرورة يعني انقطعوا أو هم إذا كان هو يأمره بأن يأكل الحية هذا لا يجوز أمرهم بالأكل الحية، وهو يحاول أن يمتنع أو يذهب يبحث عذر. إذا ما وجد وخاف أن يفتك به فهذا من باب الضرورة، كالذي يكرهك على كلمتة هذا من باب الضرورة. إذا تعرف أن الدولة إذا كانت الدولة ستحبسك أيام وتفكك هذا بسيط، المشكلة كانت الدولة ستعاقبك عقاب شديد. واضح. بعضهم اللي يكون رزب أو يكون أحيانا تكون عقوبة خفيفة، لكن هنا أهل الدعوة المفروض ينبهون يعني ينبهون على هذه الأشياء حتى الدولة تخفف يعني ما تكرر يعني شيء يكون فيه مشقة مثل هذا أكل الحيات. بل حيا ربما أكل قطط يا عمره بأكل قطط وبأكل وهي حية، هذا ما الشرع ما أنزل بهم سلطة، هذا ما يجوز. واضح. هذا مو ما يجوز، ربما حتى في العرض العسكري أحيانا يفعلونه، هذا يأتون بكلب يأتون خمسة تقاسمونه بأيديهم يقطعونه إربا، كل هؤلاء صاروا مثل الوحوش، إرهاب فقط تخويف، هذا ما يجوز شرعا. الآن هذا أول كان، الآن ما عاد شيء، الآن جيوش الهادي ما عاد شيء يسوونه، هذا كان قديم كان أيام الشيوعية، الآن ما عاد يسوونه. إذا واضح هذا؟ إذا نواصل. المسألة السابعة، مخافة مشقة مخالفة الهوى، مشقة مخالفة الهوى، وذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، لذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب، حتى رضوا بهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى. واضح. إذن الهوى هذا مطلوب مخالفته، واضح، بل هو من الأشياء التي تشق على النفس، لأن النفس لها هوى يغلب على الإنسان، يأمرها بالسوء، يأمر بالسوء، فهذا في صعب، لكن يحتاج إلى تربية، ولهذا الشارع بعث لتهذيب النفس ومخالفة الهوى الذي ربما هواك يأمرك إلى القتل، يأمرك حتى القتل، ربما بعضهم يقول سأقتل يقال إنني شجاع إلى هذا الحد يعني، فهذا مذموم، وهذا شرعا لا يطلب، بل الشارع شرع الشريعة والعبادات لتهذيب النفس ومخالفة إيش؟ ومخالفة الهوى، الهوى غلاب على النفس، فإذا مخالفة الهوى ليست من المشقات المعترضة في التكليف، واضح، وإن كانت شاقة في مجال العادات، لكن عموما أفريت من اتخذ إلهه هواه، يعني صار يتبعه، أنت لست مطالب اتباع الهوى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما إيش؟ لما جئت به. طيب الآن المشقة، المسألة الثامنة، بقيت لنا مسائل معدودة، نقف على الباب إن شاء الله، باب جديد وهو النوع الرابع، النوع الرابع والأخير، بعده تجدها خاتم. وعادة طويلة، المقاصد هي طويلة. قالك المشقة ليست على وزان واحد، أنا سأتكلم الشيخ على مسألة جديدة وهي نوع المشقة والكلام على نوع المشقة. اعلم أن المشقة ليست على وزان واحد، يعني ليست على قدر واحد، متفاوتة، فالمشقة في الصوم غير المشقة في ليش؟ في الصلاة، والمشقة في الجهاد ليست المشقة في ليش؟ في الصوم، وهكذا، فهي متفاوتة، ومن هنا لما تفاوت المشاق اختلفوا ما هي أفضل العبادات، خلاف، قيل أفضل الصلاة وقيل أفضل الصوم وقيل أفضل الجهاد، 10 أقوال تقريبا، وهذا وفي تفضيل طاعة البدن جرى خلاف خذه مني وافهمن، أفضلها الصلاة ثم الصوم، فالحج فالزكاة قال القوم، وقيل بعدها زكاة صوم، فالحج في العمر وقال قوم، أفضلها صوم على الإطلاق، وقيل بل حج على شقاق، والرابع الزكاة عند الشرط، والخامس الجهاد عند رهط، وسادس لحجة الإسلام تفصيلها بحسب الأنام. هذه الأقوال لضمتها أنا سابقا في أفضل العبادات ما هي، بعضهم حسب المشقة رتبها، الصلاة صح أن أفضل الصلاة ثم الصوم، أن الصلاة عماد الدين كما جاء الحديث، بعد الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلى الصوم في النولي، فالحج أنه يكفر الذنوب، بعدها الزكاة، هذا مذهب الجمهور. وهناك قول لا، أفضلها الصوم مطلقا، وقيل أفضلها الحج، وقيل بالحج، وقيل أفضلها الزكاة والرابع الزكاة، وقيل أفضلها الجهاد، والقول السادس، هي 6 أقوال، القول السادس تفصيلها، شيخ الإسلام حجة الإسلام الغزالي قال لا يوجد عبادة أفضل مطلقا، بل نفصل حسب المشقة، فالفقير في حقه الزكاة أفضل، أنه صعب عليه الصدق، والغني الأفضل في حقه الصوم، أنه يتعبه، الصدقة سهلة، قرأ التفصيل، فهذا تفصيل بحسب إيش المشقة. إذن العبادات ليست واحدة في المشاق، هاي بيات نظمناها أول ما نظمته في المسائل العلمية. التابع والمشقة في الأعمال معتادة مختلفة باختلاف تلك الأعمال، فليست المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام، ولا المشقة في الصيام كالمشقة في الحج، ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في الجهاد، إلى غير ذلك من أعمال التكليف. إذن هل المشقة في الصوم هي المشقة في الجهاد؟ لا، المشقة في الجهاد أعظم، لأن فيه قتل النفس، واضح، ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه، فالصوم المشكلة المعتادة فيه أن تصوم شهر، أما تصوم الدهر كله هذا زايد على العادة. واضح. الصلاة المعتاد فيه 5 صلوات 10، أما زايد على ذلك أو 1000 صلاة في اليوم أو 200 هذا خارج عن العادة، وقس على ذلك. ثم إن الأعمال المعتادة ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد في كل وقت وفي كل مكان، يعني تختلف. فنجد مثلا في الصيف الصوم متعب أكثر منه في الشتاء، إذن تختلف المشقة حتى في العبادة الواحدة بحسب الزمان والمكان. واضح. الوضوء في البرد أشد منه في ليش؟ والغسل منه في الحر، الحر سهل. الصوم في الحر أشد منه في ليش؟ في البرد، لأن في الحر تعطش، إذا في حرارة في عطش مشقة أكثر. إذا المشقة هذا تختلف باختلاف المكان وليش والزمان. واضح. فمثلا الصوم في بوغور أسهل منه في صول. واضح. صحيح ولا لا؟ صحيح. لأن بوغور باردة والصول وإيش حار. وكس عليك. فيختلف باختلاف المكان وليش والزمان. واضح. المشقة تختلف. كما قالك ثم إن الأعمال المعتادة ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد، يعني على هيئة وتيرة واحدة، بل هي تختلف في كل وقت وفي كل مكان وعلى كل حال. واضح مفهوم؟ وقس على ذلك. إذا المشقة في العمل الواحد لها طرفان وواسطة، طرف أعلى بحيث لو زاد شيئا لخرج عن المعتاد، وهذا لا يخرجه عن كونه إيش؟ عن كونه معتاد. طرف أعلى بحيث لو زاد شيئا لخرج عن ليش؟ عن المعتاد، وهذا لا يخرجه عن كونه إيش؟ كونه معتاد. وطرف أدنى بحيث لو نقص شيئا عنه لم يكن ثم مشقة تنسب إلى ذلك العمل، يعني الصلاة الخمس لو نقصنا عنها إلى صلاة واحدة ما عادش مشقة فيها. دائما هناك العبادة لها أدنى مشقة، إذا نزل عنها خلاص هذا الترف ما عاده مشقة. فلهذا هناك مشقة دنيا هناك مشقة عليا، بحيث لو ارتفعنا عنه الصوم لو زاد على شهرين متابعين صار فيه مشقة عظيمة. أن تصوم نصف السنة ليس هذا مشقة؟ فيه مشقة عظيمة. ولهذا أقصى شيء في الصيام 2 شهر متتابعين بالنسبة لكفارة القتل وكفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان. واسطة وهي هي الغالب الأكثر، إذا الأغلب المشقة ليش؟ الواسطة، كمشقة 5 صلوات مشقة الشهر في السنة الصوم. فحيث قال الله تعالى ارفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما، كان هذا موضع شدة، أنه يقتضي ألا رخصة أصلا في التخلف، إلا أنه يقتضي بمقتضى الأدلة رفع الحرج محمولا على أقصى ثقل في الأعمال المعتادة، بحيث يأتي التنفير ويمكن الخروج. يعني الشارع إذا أراد أن يخفف عنك يخفف في الحرج الشديد، لكن يمكن أن يكلفك بأشياء تطيقها، كالله عز وجل أمرنا بالجهاد وعدم الفرار من الزحف والصبر، فهذا أمر في طاقتنا، وإن كان هو شديد شيئا ما لكن هناك ما هو أشد منه، ولهذا لا يعتبر هذا معارض لرفع الحرج، لا، بل هو داخل في التكليف بما يطاق. وهنا استهنا مع أن في تعريض النفس للهلاك، لأن هذا في مقابلة حفظ إيش الدين، وحفظ الدين مقدم على حفظ إيش النفس، فلهذا شرع الجهاد. واضح. في وقس على ذلك. فما كان من معتاد من معتادات في المشقات في الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا شرعا. كيف هذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية وهي التمحيص والاختبار، بل الحرج قد يكون مقصود من ناحية أخرى هو اختبار العبد، هل يصبر، هل يواظب، هل يعمل، لأن الشيء إذا كان ما في تعب لن يعمله أحد، يعني لن يمتنع عنه أحد، سيكون سهل، لا، الشارع جعل شيء من التعب حتى يكون فيه اختبار، اختبار لمن؟ للأمة، وابتلاء. لهذا كل العبادات وكل التكاليف فيها ابتلاء، فيها اختبار، فمن أقام بها وصبر عليها ولأن الصبر يعتبر صبر على مشقة ممكنة وممكن تتحملها، فهذا هو المقصود، وظفرت بجنات النعيم وبالثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. سؤالك كمل هذه تفضل. لكن التعدد فيه مشقة ولا فيه مشقة؟ السؤال مهم صح؟ سنسأله كمان فيه مشقة؟ فيه جهاد خاص. هو شوف هو الجهاد أنواع، جهاد يقولون اسم جنس يسبق على جهاد النفس، جهاد حتى في أمور أخرى. بس احنا سألناك الآن المشقة كيف التعدد في مشقة وما إذا نعرف ما لم نعلم لم نقرر الآن في مشقة صح؟ قوية هذا أمر بالجهاد. نعم نعم يا أخي اقتل المشركين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينسوا على المحدث نفسه في الغزو مات شبة من النفاق. والله شوف احنا هذا في الحقيقة مستوى يتعلق بالجهاد ليس بما احنا فيه. عموما اعلم ان الجهاد اذا توفرت شروطه وتوفرت معاييره وتوفرت القوة في المسلمين فأنت حدث نفسك بالجهاد عند توفر شرطه، وليس الجهاد الذي هو الآن صار جهاد مزيف وجهاد مبني على غير علم واضح، وجهاد يرجع إلى ما يسمونه جهاد رجع على المسلمين بالضرر، وربما قتلوا أحيانا المسلمين أو قتلوا أناس مؤمنين من جهة الشارع أو من جهة الدولة أو من جهة الحاكم، لأن الحاكم مهما كان ما دام الحاكم مسلم يجب طاعته، وإذا أمن أحدا فهو مؤمن لا يجوز قتله. فكيف نحن الآن نذهب ونكفر المسلمين؟ أهل الجهاد هو تكفير المسلمين ونقاتل المسلمين أنفسهم؟ الجهاد الحقيقة هو جهاد أهل الشرك قتال اليهود أمريكية أكس على ذلك هذه المواضيع لسنا إليها. نحن عندنا هناك حربيين معروفين، وأما مسألة أن الدول بعض الدول بينهم هناك دولة ودولة عندهم معاهدات عندهم أمن عندهم مواثيق، أيضا المسلمين في حال الضعف، فلا يمكن نطرق الباب هكذا، هذا في الحقيقة من الجهل واضح. أما أننا نعطي الآن كثير من الأشخاص حاولوا أن ينتحلوا ويصفوا الجهاد بغير اسم حتى شوهوا سمعة المسلمين، بل تجدهم مدعومين هم من هؤلاء الكفار ليشوهوا سمعة الإسلام، مدعومين من الكفار، هذا كله سبب الجهل واضح. الأمة الإسلامية الآن في حال ضعف، قوتنا الكبرى الآن هي الدعوة، الآن تجد الكفار يحاربوننا فكريا ونحن مشغولين بأنفسنا وبالتقاتل بيننا، الحرب الحقيقية الآن والسلاح الأقوى هو الفكر والإعلام في هذا العصر، فينبغي نحن أن نتسلح بالعلم الذي هو أهم شيء واضح. أما الجهاد فله معيار شرعي صحيح متى ما طبق، لكن تحديد النفس هذا لابد يحدث نفسه بالجهاد متى ما، والجهاد الأعظم هو جهاد النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل الجهاد، جهاد أعظم وطاعة الأبوين إقامة الدين هذا هو الأعظم الآن واضح. الآن هناك أناس يدعون الجهاد وشوهوا سمعة المسلمين وعطلوا على الدعاء في بعض الأشياء حصل لهم تعطيل وصارت بل بعض المراكز الدعوية اللي كان يسأل فيها كثير من الناس أغلقت بسبب هؤلاء، فسبب هذا كله الجهل وقلة العلم. يعني لابد من الإنسان أن يكون عنده علم ويرسخ ويعرف المفاسد التي تترتب. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الإسلام ما كان الناس ضعفاء هل أمر بالجهاد؟ لا. والآن عكس الحال، بدأ دينه غريب وناس يعود غريب، الصورة نحن الآن نفس تلك الحال، حتى بعض العلماء المعاصرين قال الحال الأمة الآن تشبه حال الأمة عند أول ظهور الإسلام واضح. نحن في حال ضعف، لا ينبغي أن ننشر الدين، هذا هو ما يضر العدو أكثر شيء، وهو نشره بماذا؟ بالدعوة وبالعلم وبالتحرك الدعوي وبالحكمة، فتنشر الدين وبعد ذلك تملك وتصير أنت صاحب القوة والسلطة، فلهذا لابد من مراعاة المصالح والمقاصد، هذا نوع من نوع مصالح القاصد. أما مباشر شخص يحرح راية الجهاد ويتعصب ويصيح هذا هو الجهل، ينبني نفسه على نبرات طائشة، وهي تجد أكثر هؤلاء وناس ما عندهم علم جاءوا كانوا عصاة في سجون فجأة خلاص جاءهم متطاعة وصاروا مجاهدين ورؤساء في الجهاد، كيف هذا؟ فلهذا لابد من العلم واضح نعم أيوة. لا نكمل هذا بس أنت ما جبتنا عن المشاك اللي في ال... أيوة هذا الإعداد. ومن الإعداد الإعداد بالعلم، واضح الإعداد بالعلم ومحاربة الفكر، الفكر الذي هو يضر بالإسلام، الفكر الشيوعي، الفكر المتطرف، الفكر الكفري، واضح المشوهين للإسلام. الناس لو تذهب أنت إلى الغرب يقبلون الإسلام والدعوة، هناك كانت مراكز يسلمون فيها ناس كثير، كما يقول بعض الإخوة. فلهذا صار الدعوة إلى الإسلام أكبر، فتدخل أنت في عقر دارهم، تبني المسجد وتجعل الناس يذهبون للإسلام. هم الآن بماذا يحاربون؟ بالتنصير، ما يحاربوننا بالسلاح، لأنهم يعرفون لن يحاربهم. الحرب بالسلاح لا ينفع بل يشوه، خصوصا مع الإعلام هذا. إذن الآن الحرب الحقيقية ماذا؟ والحرب بالعلم وبالدعوة، هذا هو الجهاد الآن الأعظم. واضح نعم مفهوم. قال الآن المسألة القوة لا أيوة قال المسألة الآن وسطية الشريعة في باب التكليف. الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط، لهذا الشرع جاء بالوسطية وجاء بالاعتدال، الأخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، يعني ليس فيه تخفيف مرة ولا تشديد إيش مرة، وسط. ولهذا جاء الدين بالوسط. وفإن كان التشريع لأجل انحرافي المكلف أو وجود مظنة من انحرافه من الوسط إلى أحد الطرفين كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل. واضح. لهذا من ارتد هذا يعتبر فعل جرما عظيما، لهذا وجب ايش قتله، لانه خرج عن المله، وصار خروجه عن المله هذا عظيم وجرم عظيم، فلهذا الشارع اوجب قتله ردا على الى الوسط الاعدل، لكن على وجه يميل فيه الى الجانب الاخر ليحصل الاعتدال فيه. فعل الطبيب الرفيق، يعني الشرع يعامل معاملة الأخطأ التي توجد من المكلفين معاملة الرفيق الطبيب. لهذا من ترك الصلاة، من ارتد يستتاب أولا، لأنه إذا علم أنه سيقتل سيرجع، واضح. وكس على ذلك ليحصل الاعتدال فيه. فعل الطبيب الرقيق يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه، حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسط لائقا به في جميع الأحوال. لهذا تجد الشارع يغلظ، متى يغلظ؟ إذا مال أحد، لهذا شرع الحدود والعقوبات، لأنها كفارة وتعدل المرء وترجعه إلى جادته، فإذا رجع إلى الجادة صار مثل المسلمين، واضح. هو في أحكام شرعية وسطية معتدلة، واضح. ولما ذم الدنيا ومتاعها هم، يعني لما جاء ذم الدنيا ومتاعها في في في القرآن، هم الصحابة منهم أو جماعة من الصحابة أن يتبتلوا ويتركوا النساء واللذة في الدنيا، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا آكل وأشرب وأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء وهذه سنتي، فمن رغب سنتي فليس مني. فالنبي رآهم سيتشددون فردعهم، قال التشدد ليس من الدين. ودعا لأناس بكثرة المال والولد بعدما نزل إنما أموالكم وولادكم فتنة، والمال والولد هو الدنيا. فلماذا النبي يدعو لناس بكثرة المال؟ لأن ليس كثرة المال دائما مذمومة، ربما تكون للشخص نعمة إذا كان ينفقها في سائر وجوه الخير ويعين بها المحتاجين. وأقر الصحابة على جمع الدنيا والتمتع بالحلال، ولم يزهدهم ولا أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص، فرأى واحد حرص وصار يحب الدنيا هنا يمنع، لكن أخذ الدنيا وأخذ المال بحيث يتكفف به على الناس ويتصدق به على المحتاجين فهذا مطلوب. وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط، مخالفة التوسط بسبب ذلك وما سوى ذلك، وهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها، وهذا غاية الرفق وغاية الإحسان والإنعام من الله سبحانه وتعالى عندما توسط في الشرع، فلم يكلف علينا ما لا نطيق ولم يتراخى معنا بحيث نترك الأوامر الشرعية بالكلية. فصل. الحمل على التوسط قد يقتضي الميل إلى طرف من الأطراف، إذا نظرت إلى كلية إلى في كلية شرعية فتأملها فتأملتها تجدها حاملة على التوسط، رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف وذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر، فتجد أحيانا الشارع يتشدد لأنه يخشى إيش أن تقع في الطرف هذا الطرف وتترك الطرف الآخر، فطرف التشديد يتبي في مقابلة من غلب عليه للحلال في إيش في الدين، فمن غلب عليه الحلال في الدين يشدد إيش في حقه، يعني بلغ أنه متراخي ومتكاسل، ولهذا الله عز وجل شدد في تارك الصلاة. لماذا شدد فيه؟ لم يتوسط، شدد به لأنه رأى أنه سينحل عن الدين لأن الصلاة هي عبادة الدين. وطرف التخفيف والتفهيم في مقابلة ما من غلب عليه الحرج في التشديد، يعني إذا رأى الناس يتشددون سامح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في كثير من الأشياء بالترخص لما رأى من إيش من أنهم يتحرجون. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لا أحد، ومثل كل اعتدال واضح وهو الأصل الذي يرجع إليه يرجع إليه والمعك الذي الأصل الذي يرجع إليه والمعك الذي يلجأ إليه. وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال التوسط فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع ومتوقع في الجهة الأخرى، وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباهها. لماذا الإنسان يتورع يتزهد يخشى من الوقوع بالإيش في الحرام، دخل تحت قوله دع ما يريبك إلى ما لا إيش إلى ما لا يريبك. والتوسط يعرف بالشرع وقد يعرف بالعوائد، لأن من العادات ينبغي التوسط، فلهذا تجد هناك الإسراف هناك الانكتار، فأحسن شيء ما هو هو التوسط، لا أن تكون بخيلا وأن تكون إيش مسرفا. والله أعلم في بيان قصد الشارع. الآن بقيت لنا 50 صفحة. بنحاول في الليل إن شاء الله بكرة نكمل. كان من اليوم بنقطع شوط عاد اليوم بكرة إن شاء الله الأدلة الشرعية السبت ندخل فيها إن شاء الله نكملها. حاولوا بعض الأسئلة التي لا داعي لها مثل الأشياء الدرسية هنا في التسجيل وهذا أن تجتنبونا، حتى فرق أنا من اللجنة أن بعض الأسئلة لا ينبغي السؤال عنها اللي هي محرجة، بعض الأسئلة التي لا داعي لها لأن نحن لسنا في الخوض في المسائل السياسية وغير هذا الأشياء لا علاقة لنا بها، نحن فقط يعني دورة علمية واضحة، فلا داعي من ذكر أي دولة أي شيء هذا لا سنة فيه ولا، ونحن دائما نحاول أن لا نلقع في أشياء غير جيدة وأشياء غير مطلوبة، ودائما نحن طريقتنا التوسط واضح، ولا نتكلم بالطوائف ولا نتكلم، ودائما الحاكم المسلم والحكام لهم طاعتهم إلا إذا أمروك بمعصية، لكن لهم حق الطاعة وحق الولاء ما لم يأمروا بالمعصية، لا يجب عليك طاعتهم في المعصية لكن يبقى أنهم لهم حكم الولاء والطاعة واضح، فهذا هو الأصل. والله